بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل في هذا الفصل بإذن الله تعالى قراءة المختصر الشافعي المفيد، الغاية والتقريب، المعروف بمختصر أبي شجاع. وبنهاية هذا الفصل بإذن الله تعالى نكون انتهينا من قراءة هذا المختصر، ويكون لدينا اطلاع وإلمام على أسس المسائل الفقهية في المذهب الشافعي. بعد ذلك إن شاء الله في نهاية هذا الفصل سنعرف إذا أردنا أن نطور فهمنا وتدارسنا للمسائل الشافعية أو التفقه في الفقه الشافعي، سنعرف ما هو الكتاب المناسب بعد هذا المختصر. في نهاية الفصل الماضي انتهينا عند الجزء الأول من كتاب الجنايات، وعرفنا أن الجناية في اللغة تعني ما يكتسبه الإنسان من شر، فهي عبارة تدل على اكتساب الإنسان لكن اكتسابه من الشر، جنى على نفسه. لا يمكن أن تستخدم هذه الكلمة في الخير إلا إذا أريد بها جني الثمار، لكنها بعيد هذا. أكثر ما يستخدم إذا قيل جناية المصدر المراد بها من التعدي أو ما يكتسبه الإنسان من شر. وأما في الإصطلاح فهي اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع على النفس أو على المال. لكن في كتب الفقهاء إذا وردت كلمة جناية فالمراد بها الاعتداء على النفس أو على الأطراف، سواء بقتل أو جرح أو ضرب أو إجهار. فنخلص من هذا إلى أن الجناية في الفقه الإسلامي المراد بها الاعتداء على ماذا؟ على النفس والطرف، على البدن، سواء على النفس أو على الأطراف، فتختص بهذا الاسم. والجناية على قسمين، هذا الاعتداء في كتب الفقهاء، القتل أو الجراح. القتل هو الاعتداء على النفس، والجراح الاعتداء على ماذا؟ على البدن أو على الأطراف. الجناية بمفهومها العام، نرجع للمفهوم العام، هو الاعتداء أو التعدي سواء على البدن أو على النفس أو على العرض أو على المال أو على العقل، لكنها انحصرت في الفقه العبارة بالاعتداء على النفس وعلى البدن. نأتي إلى مسألة إذا كان الاعتداء على المال أو على العرض أو على العقل هذه جناية، أليس كذلك؟ لكنها في كتب الفقهاء اختصت باسم وهو كتاب الحدود. الجناية إذا كانت على مال أو على عرض أو على عقل تسمى الحدود. الحدود نعم هي جنايات، لكنها اختصت بهذا الاسم تفرقة بينها وبين ماذا؟ وبين الجنايات التي تعني الاعتداء على النفس أو على الطرف. والحدود في حقيقتها زواجر، جعلها الله أو وضعها الله جل وعلا زجرا عما نهى وحثا على فعل ما أمر. جعلها الله زجرا عما نهى عنه، عن ارتكاب عما نهى عنه، وامتثال وحثا على امتثال ما أمر به. والحد، الحد أصله هذه الكلمة، عندما نقول حدود أصلها في اللغة تعني المنع، حد حد منع منعا. وأما في الإصطلاح الفقهي فهي عقوبة مقدرة، لاحظوا، عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبها. لاحظوا التعريف، كل كلمة في عقوبة مقدرة، مقدرة الشرع، المقدرة في الشرع، عقوبة مقدرة وجبت. لماذا وجبت؟ زجرا عن ارتكاب ما يوجب، ما يوجبها. عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبها. هذا هو تعريف الحدود في الاصطلاح الفقهي. ولفظ الحدود فهي إما مأخوذة من المنع، لأنها تمنع عن ارتكاب المعاصي التي توجبها، عن ارتكاب المحرمات التي توجبها، فهي مأخوذة من ماذا؟ من المنع. وقيل أنها مأخوذة من التحديد، وهو التقدير، لأن الله قدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. فهي إما مأخوذة من التحديد، لأن الله سبحانه وتعالى حددها وبينها ووضحها فلا زيادة ولا نقصان، أو مأخوذة من الحد وهو المنع، لأنها تمنع الناس عن ارتكاب هذه المحرمات التي وضعت عقوبة لفاعلها. وأول هذه الحدود، وهو الذي نجده في الغالب يبدأ به الفقهاء كتبهم، كتاب الحدود، كتب الحدود، ويبدأ به الشافعية دائما، هو حد الزنا. فقال أبو شجاع رحمه الله: الزاني على ضربين محصن وغير محصن. وأظن الزميل الشيخ عبد الحكيم وضع هذه التقسيمة، وهي كما ترون مبسطة لما في الكتاب، لكن لاحظوا هذه الجريمة وهذه هذا الحد وهذه الجناية، هي جناية على ماذا؟ أولا، إذا أليس كذلك؟ أليس الزنا أكرمكم الله جناية؟ جناية على ماذا؟ على العرض وعلى النسب. هي جناية على العرض، انتهاك لهذا العرض، وأيضا جناية على الفيت، يترتب عليها ضرر لما ينتج عنها من المواليد أو الأطفال الناتجين عن الزنا، سيضيعون، وسواء في النسب أو في التربية أو في النفقة. وجريمة الزنا، لاحظوا، من الجرائم القبيحة في كل ملة ودين وفي كل عرف. ولا أظن ولم أسمع ولا أن هناك مجتمع يمدح أو يرى أن هذه الفعلة أو أن هذا الفعل يمدح به، بل إنه مسبة. حتى عند من ليس لديه قانون لمنعها، أنه يذم به وتكون من عبارات السباب، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن الزنا لم يحل مطلقا، وهو تستنكره العقول، ولذلك يقول الفقهاء لم يرد تحليله في أي ملة قط. ولو رأينا الواقع الآن نجد الناس حتى الذين ليس لديهم دين يتشاتمون بهذا الفعل، ليس كذلك؟ هذا يدل على استقباح عقلا قبل الشرع، فهو فعل قبيح فطرة قبل أن يكون محرم شرعا، وشدد الشرع فيه وتحريمه أتى دفعة واحدة، ليس فيه تدرج، لأن النفوس أصلا جبلت على استقباح هذا الفعل. فعندما يقول الفقهاء هو محرم دل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، هذا من المعلوم بالضرورة، لا يحتاج أن نذكر هذه الأدلة عليه، فهو محرم عقلا وفطرة قبل أن يكون دينا. ولا أتصور أن عاقلا يظن أن هذا له، أن هذا الفعل مباح أو أن هذا الفعل يستسهل به. قال: والزاني على ضربين محصن وغير محصن. ما معنى الإحصان وما ثمرة الإحصان؟ لاحظوا الزاني الذي يرتكب فاحشة الزنا هو لا يخلو من حالتين، إما أن يكون محصن أو غير محصن، سواء الرجل أو المرأة. فما معنى المحصن ومن هو غير المحصن؟ لاحظوا قال قبل أن يبدأ بالتعريف، قال المحصن حده الرجل، لكن من هو المحصن هذا الذي حده الرجل؟ المتزوج. الذي وطئ في نكاح صحيح. رجل وطئ، زميلك يقول متزوج وأنت تقول وطئ في نكاح صحيح. رجل تزوج ووطأ في نكاح صحيح لكنه مجنون، هل يقال أن هذا محصن؟ رجل تزوج ووطئ في نكاح صحيح لكنه لم يبلغ الحلم، صغير لكنه قد يطع، مراهق قد يطع، هل يقال أن هذا محصن؟ لاحظ والمحصن، وسنعود إلى الحد. لو أولا الإحصان، لاحظ والإحصان يراد به المنع، فهو منع نفسه من وهج الشهوة، هذا هو أصلها اللغوي. الإحصان هو من الحصن وهو المنع والحرز. فقال شرائط الإحصان أربعة، إذن المحصن هو من اجتمعت فيه هذه الصفات الأربعة. أولا البلوغ، فإذا نكح قبل البلوغ هل يعد محصنا؟ لابد أن يكون مكلفا. العقل كذلك، المجنون كل شيء فعله حال جنونه لا يعتد به. لاحظ البلوغ والعقل، هذه شرط لإقامة الحد، فلولا أن يكون هذا شرط لإقامة الحد يجمع المحصن وغير المحصن، لكن أيضا المحصن لابد أن يكون بالغا عاقلا. الحرية كذلك، العبد أنتم تعرفون لماذا الفقهاء يذكرون هذا الشرط؟ الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، هذا في الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لاحظوا فإذا أحصنا هنا، هذا يأتي إلى لفظ الإحصان، فإذا أحصنا ثم قال فعليهن نصف ما على المحصنات. أحصن هنا ما المراد بها؟ تزوج. الإحصان قد يطلق على الزواج. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالمراد بالمحصنات الأخريات المتزوجات، والمراد بإحصن إحصن الأولى العفيفات. فالإحصان قد يأتي بمعنى العفاف وقد يأتي بمعنى الزواج، والمراد به في باب أن في حد الزنا المراد به الزواج الصحيح الذي اكتملت فيه هذه الشروط، بالغ عاقل حر. أما العبد فحتى لو تزوج، العبد قد يتزوج لا يكون محصنا، ولو زنى وهو متزوج ماذا يجب؟ هل يقال بما أن الله سبحانه وتعالى يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا يشمل الذكر والأنثى، هل يقال أنه يرجم نصف رجم؟ هل يتصور؟ ما يتصور، لأن الرجم غايته إزهاق النفس، وهذا لا يمكن نتصور، فيكون عليها الجلد. فالعبد لم تكتمل له النعمة، لاحظوا الحر اكتملت له النعمة، فالعبد منقوصة نعمته بماذا؟ بالرق. حتى ولو لم يكن موجودا اليوم نتصوره أنه في يد غيره، فهو قد يتعرض للإكراه، قد يتعرض للإغراء، قد لا يتعلم تعليما صحيحا، فهو إنسان ضعيف، ولذلك رعاه الشارع وخفف عنه هذه الأحكام. فالأحكام التي نراها في حقوق العبيد هي في حقيقتها تخفيفا وليست تقليلا من شأنه، لأنه ناقص النعمة وهي الحرية فلا يكلف ما لا يطيق. وأيضا من شرائط الإحصان وجود الوطء في نكاح صحيح، والمراد بالوطء هو الوطء المنتفي فيه الشبهة. لو وطئ بشبهة لا يكون محصنا، لكن المراد وطئا كاملا في نكاح صحيح. فمن اجتمعت فيه هذه الشرائط الأربعة فهو يسمى ماذا؟ محصن. قلنا التكليف وقلنا البلوغ والعقل، لكن غالبا التكليف يكون فيه شرط ونقص هنا، ما هو؟ الإسلام. إذن هل يشترط الإسلام لإقامة الحد؟ إذن يقام على من؟ على اليهودي والنصراني ومن رضي بأحكم والتزم بأنظمة البلاد الإسلامية التي يقيم فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو رأينا إلى السنة رجم يهوديين زنيا، ويقول الإمام الشافعي رجم صلى الله عليه وسلم محصنين يهوديين زنيا، ورجم عمر محصنة وجلد عليه السلام بكرا 100 وغربه عاما. قال الإمام الشافعي وبذلك أقول. فهذا الفقه الشافعي مبني على هذه الروايات الصحيحة الصريحة الواردة في الصحيحين. نرجع لو رجعتنا شيخ عبد الحكيم إلى الحد المحصن، بعد أن عرفنا من هو المحصن والشرائط التي يجب أن تتوافر فيه حتى يسمى محصنا، فحده الرجم حتى الموت. لاحظوا حده الرجم حتى الموت، وهذا بالإجماع قبل أن نعرف الأدلة النقلية، وإلا فالأدلة كثيرة. ونجد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بعض الزنا، وأيضا عندما هرب ماعز فلحقه الناس وضربوه وأكملوا عليه الرجم حتى مات. لكنني أجد في الرواية الصحيحة، وأنا عندما أقول لكنني لا أحمل الفقهاء هذا القول بل هو تصور مني قد يكون ناقص، أن النبي صلى الله عليه وسلم لامهم وقال لهم هل لا، لأنهم لحقوا حتى قتلوا، فقال هل لا تركتموه فيتوب حتى يتوب ويتوب الله عليه. لكن لا فيما أعلم لم أجد أحدا من الفقهاء تكلم على هذا النص أو أشار إلى أنه يستحب ترك الذي يفر من إقامة الحد، ولعلهم نظروا إلى أن هذا فيه انتهاك للسلطة، وإذا انتهكت سلطة القضاء أو هيبة الدولة هذا يؤدي إلى الفوضى. هذا الذي يظهر والله أعلم، وإلا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق كلام كل أحد، فهو لامهم وقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ولأن ماعز ثبت عليه الحد بطريقة ماذا؟ الإقرار، ليس كذلك؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه مرة بعد مرة حتى أصر إصرارا أنه يقام عليها الحد، فأقام عليها الحد فهرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتمه. فحد المحصن إذا زنى حده الرجم حتى الموت. قد يقول قائل منكم وقد سمعنا كثيرا أليس في هذا الحد قسوة؟ نسمع هذا، ألا ينقدح هذا في أذهانكم أن هذا الحد فيه قسوة؟ فيه قسوة وفيه غلظة وفيه عذاب، أليس كذلك؟ ألم يقل الله فعليهن نصف ما على المحصنات من ماذا؟ نعم، هو عذاب وقسوة شديدة، ولذلك جعلها الله ردعا لهذا الفعل. هذا ما نبحث ونقول لماذا، يدلنا إذا أردنا أن نبحث على المعنى أن هذا الفعل الذي شرعت لأجله فعل قبيح عظيم الجرم شديد الأثر على المجتمع. لم يكن تحريمه هذه القسوة عندما تنظر فيها، ما كان يؤمر بالقتل ليس كذلك، قتله بالسيف، لكن لماذا قتل بهذه الطريقة؟ هذا يدل على شناعة هذا الفعل. ثم هذا ليس في الإسلام فقط، بل هذا حكم الله في الأديان التي قبل الإسلام، فهو حكم محكم من الله لهذه الجريمة، حتى وإن تساهل الناس. وتساهل الناس في هذه الجريمة من علامات ماذا؟ من علامات الساعة. وإلا هذا الفعل كان فيما مضى قبيحا قبحا شديد، خاصة للمحصن، فهو يعيبه ويثلبه. فمن زنى محصنا، لاحظوا عقوبته، يرجم حتى الموت. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم الذي وصفه الله بقوله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولذلك وكان المجتمع صغير، لاحظوا أن مجتمع المدينة في ذاك الوقت قد يكون مقارب لمجتمع الجامعة، لا قد يكون بهذا العدد وبهذا الحجم أظن ذلك. فيقام بنصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي أمورا لا تتخيلوها، تكون إلزاما، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم الله، ولذلك كان يتضايق مضايقة شديدة عندما يأتيه شخص وأتاه رجل وأتى امرأتان كل منهما تقول أنهم زنوا، وكان يتضايق منهم ويدفعهم ويقول لعلكم ولعلكم، يريد أن حتى يتراجع ثم يسأل الناس. ماعز سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل بعقله بأس؟ هل تعلمون به بأس؟ لكن لما أصر أقام عليه الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله من الله، وهذا يدل على أن هذا الأمر شرعه الله لحكمة بالغة. ولذلك لا يأتينا متنطع بعد هذه السنين ويقول أن هذا لا يوافق العصر ولا يوافق، إذا التزم الناس بالحكم سيرونه صحيحا أيا كان. فهذا حكم الله يجب على كل مسلم أن يسلم له، لكن سنعرف فيما بعد أن ثبوت الأحكام حتى تصل إلى هذا الحد ليس بالأمر الهين، لكن هذا حماية للأعراض والأنساب التي تستحق هذا التشريع. لاحظ، والأنساب والأعراض تستحق هذا التشريع حماية وصونا لها عن الهلاك والضياع وعالم الإجرام. قال: فالمحصن حده الرجم، المحصن الذي عرفنا الذي استكمل الشروط الأربعة فحده الرجم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزناه المحصنين، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، ونبه عمر رضي الله عنه وحذر الناس أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، فالله أنزل آية الرجم ثم نسخت وبقي حكمها، يدل على بقاء حكمها أن الصحابة رضي الله عنهم لم يذكر عن أحد منهم أنه شك أو عارض في إقامة الحد، بل إن بعض التابعين سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزانيين قبل آية النور أو بعدها؟ قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزانيين ولا أدري قبل آية النور أو بعدها، يدل على أن الأمر مستفيض عندهم أن حد الزاني المحصن هو الرجم، لا شك في هذا، والمسألة محل إجماع، وإن خالف فيها بعض الطوائف فخلافهم لا قيمة له. قال: وغير المحصن وهو الذي لم يستكمل هذه الشروط الأربعة. وقد نجد أنه إشار له بالبكر، البكر الذي لم يتزوج أو لم يتزوج زواجا صحيحا، قال حده مئة جلدة، حده مئة جلدة، وهذا بنص آية النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني والزاني والزانية، الزاني الزاني والزانية، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا نحن نعرف أن هذا هو الحكم الثاني لحد الزنا، أما الحكم الأول وهو الحبس واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله حتى يتوفهن الموت أو الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ثم بعد ذلك في قوله تعالى ويجعل الله لهن سبيلا لما نزلت آية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر جلد مئة وتغريب عام والثيب لاحظوا في نص الحديث والثيب حده الرجم ورد في حديث واحد لكن آية حد البكر بقيت تتلى ومحكمة تتلى وحد الرجم الآية التي وردت في حد الرجم نسخت لفظا وبقيت حكما قال حده مئة جلدة وتغريب عام ما هو التغريب والذي يعنينا التغريب عند الشافعية التغريب هو أن يبعد ما بعد مسافة القصر أن يبعد عن بلده إلى بلد فوق مسافة القصر على سبيل العقوبة وأما المرأة فلا تغرب إلا مع ذي محرم مع زوجها أو مع ذي محرم ليقوم عليها لأنها ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ألا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسافة يوم وليله إلا ومعها ذو محرم وهذا التغريب يجب أن يكون في هذا المكان الذي يغرب إليه ويبقى عاما كاملا كما هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من العقوبة والتأديب فهو يفارق المجتمع الذي نشأ فيه يفارق أصدقائه وهذا المجتمع لا شك أن يكون له تأثير عليه في فعل الفاحشة فهو عندما يتغرب هذه المدة سيستوحش سيفكر سيصلع عقله وحاله ويرجع بلا شك متغير وأنتم جربتم الغربة والآن أنتم في هذا لا شك أن الحنين إلى البلاد لا يعادله شيء وأن البعد عن الوطن عقوبة مؤلم أليس كذلك مهما وجدت من الأمور السهلة في البلد الذي تقدم إليه أليس كذلك ولذلك جعل عقوبة لكنه سنة وهذا أطول ما ورد في الشريعة لم يرد أكثر من ذلك الآن يستعاض عنه هنا عندما النفي الآن وخاصة مع وسائل التواصل وقد يكون يضعف تأثيرها ليس كذلك فأنتم الآن ما شاء الله تخرج وتقف عند باب الكلية وتكلم أهلك صوتا وصورا ليس كذلك أنا فقط استغفر الله أعني تأثير البعد ولا أنتم كرام تطلبون علما لكن هذا فقط لأجل الاقتراب فلجأ الفقهاء في الآونة الأخيرة خاصة مع قبل هذا مع سهولة المواصلات إلى الاستعاضة عن التغريب بماذا؟ بالسجن والسجن تغريب هو حصر الحرية وأيضا هو معزول عن المجتمع حتى ولو كان داخل المجتمع فالمطبق الآن هنا في المملكة في المحاكم أنهم يسجنونه سنة بدل التغريب والتغريب أصبح وإن كان ظهرت في الآونة الأخيرة أنه يكون ببلد ويكلف بعمل ويراقب بحيث أنه في اليوم والليلة يوقع في عند الشرطة أو في إدارة السجن حتى يكون ضمن الاقتراب لكن مع وسائل التواصل حقيقة يضعف تأثير الاقتراب فيكون السجن بديلا لهذا الاقتراب المذكور قال وتغريب عام إلى مسافة القصر لاحظوا إلى مسافة القصر لأن حد السفر المؤثر عند الفقهاء وعند الشافعية خاصة هو ما أثر في العبادات، والذي يؤثر في عبادة الصلاة ما هو؟ القصر، مسافة القصر. وكم هي محددة؟ هي تقريبا في المقاييس المعاصرة فوق 80 كيلو، تقريبا فوق 80 كيلو، هم حددوها بهذا، قالوا هذه هي المسافة المؤثرة عند الشافعية، عند الشافعية، وهم كالحنابلة تماما في المسافة. والحنابلة أخذوا من الشافعية وحددوها ب 83 في الوزن المعاصر، في المسافة المعاصرة. هم يقولون 4 برد قديما، وهي تقريبا في هذه الحدود. قال: والعبد والأمة بعد ذلك، هذه شرائط الإحصان عرفناها. قال: والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. ما الدليل على هذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أحصنا، أي هذا في الإماء، فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا زنى العبد أو زنت الأمة فعليهما 50 جلدة، سواء كان محصنين أو غير محصنين، لأنه لا يتصور تنصف الرجل. قال: وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا. ما المراد بحكم الزنا؟ أنه يرجم إن كان محصنا، ويجلد 100 جلدة، ويغرب عام إن كان غير محصن. لكن لاحظوا هنا حقيقة، هو ذكر هذا، وأنا قلت لكم من قبل أن هذا المختصر فيه مسائل يكون المذهب أحيانا على خلافها، منها هذه المسألة. أما حكم اللواط، وأظن هذا معروف، فحكمه عند الشافعية فيه قولان، وهذان القولان منصوصان عن الإمام الشافعي، هو يروي روايات ثم يقول بها. فروى أن حد من يعمل فاحشة اللواط أن حده القتل كيفما كان، لكن اختلف هل حده ورد أنه يرجم، وورد أنه يقتل، وورد أنه يرمى من شاهق. هذا القول الأول عند الشافعية أن حكم اللواط ما هو؟ القتل. وأما القول الآخر وهو أظهر القولين، وهو الذي استقر عليه المذهب، وهو القول الآخر للإمام الشافعي، قوله الجديد أن حكم اللواط حكم الزنا، فيرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان غير محصن، والجامع فيهما أنه التلذذ في كل، فهو يجمع بينهما التلذذ في كل، فهو يقاس على الزنا. قال: وإتيان البهائم. هنا جعل إتيان البهائم حكمه ماذا؟ حكم الزنا. هذا القول مرجوع عند الشافعية. لاحظوا عندما قال اللواط كحكم الزنا، هذا على الصحيح، لكن إتيان البهائم الصحيح، وأظهر القولين عند الشافعية، هذا أحد القولين، لكن الأظهر عند الشافعية هو الذي عليه المذهب أن فيه التعزير. لماذا يقولون فيه التعزير؟ لأن هذا الفعل أصلا نادر، تفاه فطرة البشر، فهو لو حدث فالنادر لا حكم له، فلو حدث فيه التعزير، والتعزير يقدر، وإن كان عند الشافعية لا يبلغ فيه الحد، وأقل الحدود عند الشافعية هو حد الخمر 40، فلا يبلغ 40 جلدة، لكنه قد يزجر في غير الحد، وقد يضيق عليه، لكن غالب من يرتكب يعني إتيان البهائم، ما ليس هناك بشر في عقله صحيح يرتكب هذه الأفعال، فهذه لا يرتكبها إلا النادر، شواذ وناس غير طبيعيين. فلو حدثت، وقد تجد مجتمعات كثيرة لا تعرف هذه المولة، لكن لو حدثت فيكفي فيها التعزير، لأنها ليست جريمة أصلا في عالم البشر. قال: فعرفنا الآن أن قال وحكم اللواط أتينا البهائم كحكم الزنا أن هذا في البهائم الصحيح أن فيها التعزير. لو علقنا على هذا الأظهر من القولين أن أتيان البهائم فيها التعزير لندرته ولشناعته، البشر يأنفون من هذا الفعل فهو نادر عندهم. قال ومن وطئ فيما دون الفرج عزر. وضابط التعزير عند الشافعية ما هو؟ أولا التعزير هي عقوبة لم يرد فيها نص، فهي عقوبة يقدرها القاضي، ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. هذا فقه الشافعي، وهو فقه منضبط ودلت عليه نصوص، وجعلت الحدود زجرا، والحدود تعلمون فيها شدة على الناس، ولكنها حددت في الشرع لا يتجاوزها، ولذلك ورد لا يضرب في صوت في غير حد أكثر من 10 أصوات، لكن الفقهاء يقولون لا يتجاوز أقل الحدود، وأقل الحدود عند الشافعية حد الخمر وهو 40. لاحظوا الآن عند بعض المذاهب، وهذا حقيقة قولا عظيما، يجعلون التعزير يصل إلى القتل، لكن هذا قول مرجوح يخالف مقاصد الشريعة مهما برر هذا القول. مثلا تجد الآن عند بعض الفقهاء، وإذا لم يرد نص شرعي كله يؤخذ من قوله ويترك، يقولون حد مثلا مهرب المخدرات حده القتل تعزيرا. لا يا أخي، مهرب المخدرات ما جريمته؟ مفسد في الأرض، ومفسد الأرض حده هذه تسمى ماذا؟ حرابة، والحرابة حد من حدود الله، فذم حرابة واقتله. أما أن تقول يقتل تعزيرا، لاحظوا حتى وإن جرت، وهذا الآن في مكان تعليم المسألة الوزر لا يعنينا، يعني ما ترجحه ما يرجح القضاء أو ترجحه بعض الأنظمة، لكن عبارة أن التعزير يصل إلى القتل هذه تخالف مقاصد الشريعة مهما كان القائل بهذا القول وفعل هذا الفعل. فحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، ليس كذلك؟ إن كانت الجريمة حد من فساد في الأرض فهي حد من حدود الله، إن كانت دون ذلك لا نسميها تعزيرا ونقول يقتل، فالتعزير لا يبلغ حد القتل. شيخ عبد الحكيم، هذا أظنه يريد أن يأتي، فإن كان مندوب سمسة، مندوب أرامكس دل على المكان، ما ودنا نطلع. الله إن كان مندوب سمسة، ما هي سمسة؟ أرامكس. قال ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. لاحظوا هذا جيدا، ستقرؤون هذا وستتعرضون له، أنه لا يليق أن يقال أن التعزير يبلغ أدنى الحدود. هذا الصحيح وفقه الشافعية أضبط وأسعد وأولى هذه الفقهاء، وهو على مع النصوص الشرعية أن التعزير لا يمكن أن يصل إلى أدنى الحدود. لا، هذا لا يتعارض مع كبح الجريمة، فإذا اعتبرناها فساد في الأرض فهو حرابة، والحرابة لها حد. لكن لماذا يلجأ القضاة إلى تسميتها تعزيرا ويوصلونها إلى القتل؟ لأن التعزير لولي الأمر أن يعفو عنه، أما إذا قلنا حدا فلا يجوز العفو عنه بعد صدر الحكم. هو هذا فقط الذي يجعلهم يلجؤون إلى هذا، فقط من أجل هذا. وإلا فالصحيح أنه لا يليق أن يقال يقتل تعزيرا وكأنهم يستدركون على الشارع جل وعلا. فلاحظوا هذا جيدا في قراءتكم وترجيحاتكم، ولو قرأتم لفقهاء أجلاء يرون أن التعزير يصل إلى القتل، لكن هذا غير سديد ولا تدل عليه مقاصد الشريعة ولا نصوصها. قال فصل في حد القذف. وإذا نأتي إلى مسألة أخرى بعد أن رأينا هذه المسألة وهذه الجريمة وهي جريمة الزنا وحد الزنا وعظم الأثر المترتب عليه والحد العظيم الذي يكون فيه. فأيضا من وصف عفيفا بهذه الجريمة، لاحظوا من قبح هذه الجريمة، من وصف عفيفا بها ظالما وجب عليه الحد، وهو ما يسمى حد ماذا؟ حد القذف. لاحظوا قال وإذا قذف غيره بالزنا، وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف. أولا ما معنى القذف؟ القذف معناها الرمي في اللغة، وهذه الكلمة تدل في لغة العرب على حذف شيء ويتضمن أذية. لاحظوا الرمي حذف يتضمن أذية. ورد هذه الحكم ورد في القرآن بهذا اللفظ، باللفظ اللغوي وهو المعنى الشرعي أيضا، والذين يرمون المحصنات الغافلات. والقذف ورد في الشريعة، ما ورد السبع الموبقات ومنها قذف المحصنات الغافلات. فالقذف معناها الرمي، والرمي حذف مثل رمي الحصاة من حذفها ويتضمن أذية. فكأنه لاحظوا التصاق المعنى، كأنه رمى غيره بهذه اللفظة، والرمي يتضمن ماذا؟ الإذاء، أليس كذلك؟ فمن قذف أو رمى غيره بوصف الزنا وهو عفيف فهو ظالم له، ويجب أن يطهر عرضه من هذا الرمي، ولا يطهر عرضه إلا بماذا؟ لا يمكن أن يتطهر عرضه من هذا القذف إلا بعقوبة هذا القاذف، عقوبة تسقط أهليته. كيف تسقط أهليته؟ تسقط أهليته في الشهادة. لاحظوا فاجلدوه، ولذلك حدده الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لاحظوا حتى مجرد الوصف بالزنا يوجب هذه العقوبة، هذا دليل على خسة هذه الجريمة. قال وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف. لاحظوا وهذا القذف، من يقذف غيره بالزنا له 3 حالات، إما أن يكون بلفظ صريح أو يكون بكناية أو يكون تعريضا. كيف يكون بلفظ صريح؟ أن يقول له يا زاني، أو ما تصرف من هذه اللفظة، بمعنى أنه لا يحتمل غير هذه اللفظة. هنا لا ينظر إلى نيته بل يقام عليه الحد، لأن الناس عندما يسمعون هذه العبارة هل يعنيهم نيته؟ سمعوا هذا الكلام وهو رماه به، لا يعنينا ما تقول، المسألة في اللفظ، فيجب أن يقام عليه الحد إذا طالب به المقذوف وإذا توفرت الشروط. وأما الكناية، إذن عرفنا أن صريح اللفظ لا ينظر مهما ادعى لا يلتفت إلى دعوة. وأما الكناية فهو مثلا يقول له يا فاجر أو يا خبيث أو يا فاسق، وهو يقصد بها ماذا؟ الزنا. يكون في معرض الخصام والناس يعرفون دلالة الألفاظ أنه ما قالها إلا يقصد هذا الفعل. فهنا يقول الفقهاء أنه يحلف أنه ما أراد هذه، ما أراد الرمي بالزنا. لاحظتم إذا كان كناية، إذا كان اللفظ كناية فيحلف القاذف أو قائل هذا اللفظ ويصدق بيمينه، يحلف ويصدق بيمينه. فهو أيضا إذا جر إلى مجلس القضاء وحلف، أليس هذا فيه عقوبة؟ بلى فيه عقوبة. فإذا حلف فقد برئت ساحة هذا المقذوف، ولا يمكن أن يوصف به، واللفظ محتمل وفيه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود عن المسلمين بالشبهات. والأمر الثالث أن يكون تورية. ما الفرق بين التورية وبين الكناية؟ ما الفرق بينهما؟ الكناية أن يكون بلفظ ويوجه اللفظ له، أما التورية فينطق كلاما يفهم منه، لا يوجه الكلام للشخص، ولا يأتي إلى ذكرها ولا يصفه، لكنه يتكلم بطريقة أخرى. فمثلا يقول وهو يتكلم معه: أنا لست ابن زنا. فلاحظ، يتكلم مع شخص وفي حال خصام ثم يقول: أنا لست ابن زنا. ما أليس هل هو هل تكلم على وجه الكلام للشخص؟ هو تكلم عن نفسه، لكن ماذا يقصد بها؟ لا شك أن هذا تورية، أنه أراد مفهوم المخالفة، أن الآخر هو ابن زنا. لاحظتم؟ أو يقول: أنا ابن نكاح صحيح، أو أنا لست ابن سفاح، أو أنا لست ممن نشأ، ويذكر له عبارات يفهم منها يقصد نفسه ويفهم منها مفهوم المخالفة. فهذه تورية لا يجب بها شيء، وإن كانت مودية قد يجب بها، قد يكون فيها تعزير وقد يعزرها القاضي لسوء أدبه، لكنه لا يجب بها الحد، فهي فيها شبهة تدرى الحد. فعرفنا أن العبارة القذف، عبارات القذف قد تكون صريحة وقد تكون كناية وقد تكون تورية. الصريح يجب فيها الحد عند المطالبة به وتوفر الشروط ولا ينظر إلى نيته. الكناية لابد أن يسأل، فإن حلف أنه ما أراد يبرأ بيمينه. وأما التورية لا يجب بها شيء، وقد يكون فيها التعزير بحسب ما يراه القاضي. قال: وشرائطه، أي شرائط حد القذف، 8، 3 في القاذف و5 في المقذوف. فالذي في القاذف أن يكون بالغا عاقلا، لأن الصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم، أليس كذلك؟ السلام بارك الله فيك، على سهلة متى قام يا عبد الله؟ أنا أفضل نكتبها لك. طيب ممكن نكتبها لك على ورقة ولا؟ قال: وشرائط، شرائط إقامة القذف 3، منها في المقذوف. إذا لم تتوفر هذه الشرائط في المقذوف لا يقام عليها الحد، وهي أن يكون بالغا عاقلا، هذه أهلية، أن لا يكون والدا للمقذوف، لأن الأبوة استحق بها حقا يمنع أن يطالب أن ينال منه ابنه ولو كان بالشرع، حتى ولو كان عند الشافعية لو كان قتلا، لا يقتل الوالد بولده، فما دون ذلك من باب أولى. قال: وخمسة في المقذوف، أن يكون مسلما. لاحظ، والقاذف لا يشترط، حتى لو كان غير مسلم وأقيم عليه فيجب، لكن 5 في المقذوف أن يكون مسلما، فغير المسلم لا ناقص الحرمة. أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون من أهلية، فغير البالغ وغير العاقل أيضا هذا لا يتصور ولا يعاب لو قذف بهذا الفعل، لا يعاب به، لأنه ولا يتصور أن الناس يعيبون مجنونا أو صغيرا، لأن الصغير لا يتصور منه، والمجنون أيضا غير مؤاخذ بفعله. وأن يكون حرا، نرجع إلى أن العبد لم تكتمل نعمته فهو مملوك لغيره ولا يتعيب أصلا بهذا، فهو أصلا مملوك. وقد الناس بالنسبة للعبيد، إن كان هناك عار فهو يلحق سيده من أكثر مما يلحق العبد، ولذلك قد يتعرض للضغط، قد يتعرض للاضطهاد، قد يرغم على هذا الفعل. فهناك أمور كثيرة تجعل الناس لا تأبه بتحميلها العيب والعار، والهدف أو الحكمة من حد القذف هي تطهير عرض هذا المقذوف الذي اعتدي عليه بما ليس فيه، لكن العبد لا يتعيب ولا يكون يحمل هذا العار أصلا الذي شرع من أجله حد القذف. وأن يكون عفيفا، ما المراد بالعفيف؟ العفيف هو الذي لا يرتكب الفواحش، هو الذي يترفع عن الدنايا. فمن زنى، لاحظوا، وأقيم عليها الحد، ثم وصف قال له رجل يا زاني، لا يقام عليها الحد حتى ولو تاب الفاعل، لأنه قد تلطخ بهذه الجريمة. فالمراد بالعفيف هو الذي لا يعرف عنه هذه الجريمة التي رمي بها، وهي جريمة الزنا خاصة. فإذا انخرمت إحدى هذه الشروط الثمانية لا يقام الحد، وهو 80 جلدة، لكن قد يعزر القاضي القاذف ويؤدبه بما يراه مناسبا له. هذا لا يعني أنه يعفى عند إقامة الدعوة، لكنه يؤدب بما يراه القاضي، لكن لا يترتب، لا يحكم عليه بالحد، وبالتالي لا يترتب عليه ما يترتب على إقامة الحد، وهي إسقاط أهلية في الشهادة حتى يتوب. هناك فرق كبير، من دعي عليه ثم حكم عليه بحد القذف تسقط شهادته حتى تثبت توبته، وعند بعض الفقهاء لا تقبل توبته أبدا. قال ويحد الحر 80 ويحد العبد 40. الدليل على أن الحر يحد 80 بنص الآية فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الكاذبون. ويحد العبد 40، هذا بالإجماع، لكن من ما هو مستند الإجماع؟ قياسا على ماذا؟ على حد الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء، نأتي إلى مسقطات الحد. إقامة البينة، إذا ادعى أن فلانا رماه بالزنا فهو أمامه حلال، إما أن يقام عليه البينة أو حد في ظهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتاه وقال أنه رأى امرأته تزني، قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به واشتد عليه هذا الأمر، لأنه فيه إعلان بفعل فاحشة، فقال البينة أو حد في ظهرك. ما هي البينة التي تنجيه من الحد؟ أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوه يزني بها ويفعل بها ويولج ذكره فيها، لابد أن يشهدوا هذه الشهادة، لابد أن يأتوا أربعة، فلو تلك واحد منهم ونقص عن هذه الشهادة يحدون ويحد القاذف معهم، وقد حدثت في عهد عمر رضي الله عنه. لابد أن يشهد أربعة على أنهم رأوه يزني ويتحققون من الفعل تحققا لا شبهة فيه. ولذلك هذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال سعد بن عبادة أذهب وآتي بأربعة شهداء يكون انتهى، والله لا أضربه بالسيف ضربا غير مصفح، لأنه استبعد هذا. والعلم عند الله، الحكمة من هذا الشرط هي الستر على الناس، هذا الذي يظهر، لأن هذه يقال أنه لم يثبت حد بهذه البينة، لكنه ثبت ببينة الإقرار. أو عفو المقذوف، إذا عفى المقذوف بعد أن قام الدعوة عفى عن القاذف فالحق له وهو الذي يلي الحق فله أن يعفو وبالتالي لا يقال يسقط الحد. كذلك إذا كان هناك في المسألة اللعان، واللعان يكون بين من؟ بين الزوجين. الدليل على هذا أن الرجل عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه وجد امرأته تزني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال ليس لدي بينة والله يعلم أني صادق وسينزل الله براءتي أو دليل صدقي. فأنزل الله آية الملاعنة. ومن فوائد اللعن أن السبب الذي يجعل الرجل يلاعن زوجته وهو بالدرجة الأولى ما هو؟ ما هو السبب في الملاعنة؟ حتى لا يدعى، لو أتت بولد سواء ذكر أو أنثى لا ينسب له. فهذا هو الهدف، هو حتى أو الحكمة من اللعان حتى لا ينسب الولد له، وبالتالي يحصل هذا ولا يقام عليه الحد وهو حد القذف. ولهذا حكم خاص في القذف بين الزوجين. لذلك يقول الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بهذا إذا فعل كل منهم هذا ينفصلان ولا يلتقيان والولد لا ينسب له ولا يقام عليه حد القذف. ففي اللعان خاصة في حق الزوجة ولا يقام الحد على القاذف وهو الزوج. وهناك أيضا رابع لم يذكره أبو شجاع ويذكره الشافعية وهو الاعتراف، إذا اعترف المقذوف أنه زنى، إذا اعترف فهنا هو مثل إقامة البينة لكن هنا بالاعتراف. فلو أضفنا إليه هذا ويذكره الشافعية إذا اعترف فيسقط عنه الحد. قال فصل في حد الشرب. قال ومن بعد ذلك أتى إلى حد الشرب. قال ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40. لاحظوا قال من شرب خمرا أو مسكرا، ما الفرق بين اللفظين؟ الخمر، ما هي العلة في الخمر التي أوجبت الحد؟ والسكر. إذن في فرق بين الخمر والسكر. الخمر في لغة العرب أو الخمر القديم المعروف عند الأمم ما هو؟ هو المصنوع من ماذا؟ المصنوع من العنب. الخمر هو المصنوع من العنب. طبعا هناك مواد مسكرة خاصة في هذا العصر ليست من العنب، أليس كذلك؟ هذه كلها تأخذ حكم ماذا؟ حكم الخمر. ولذلك الشافعية تعبيرهم دقيق، من شرب خمرا وهو المتخذ من ماذا؟ من عصير العنب أو مسكرا أيا كان. لكن الآن هل المخدرات تقاس على الخمر؟ المخدرات لا تقاس على الخمور، المخدرات شيء آخر، لكن التي تقاس على الخمور هي المشروبات التي تذهب العقل وتفعل فعل الخمر، فهي في حقيقتها خمر وإن سميت بغير اسمها. والخلاف الشهير بين الفقهاء هل قليل المسكر الذي ليس من عصير العنب يأخذ حكم كثيره؟ تعرفون خلاف من؟ خلاف الحنفية فيها. وحقيقة قولهم في هذا نحن في فقه الشافعية، لكن هم مع العلة، وأيضا قولهم له وجه أنهم يرون أن العلة هي في الإسكار، فإذا لم يكن إسكار لم تتوفر العلة فلا يقام الحد. لكن ولا يصح عندهم الحديث ويضعف عندهم الحديث ويرونه حديث أحد ما أسكر الكثير منه ما أسكر كثير فقليله حرام. لكن على كل حال الشافعية ليس عندهم هذا، فكل ما يسكر يحد بقليله وكثيره سواء سكر أو لم يسكر. فمن شرب خمرا أو مسكرا يحد، وحد الخمر 40. من أين أتى الفقهاء بأن حد الخمر 40؟ وهو عند الشافعية قول أيضا منضبط دلت عليه السنة الصحيحة. ونجد عندهم أيضا يقولون ويبلغ به، أو أظنه ذكره أبو ابن، نعم، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. إذن الحد كم يكون؟ 40. لاحظ، والأشهر والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر يضرب. أما التحديد سواء ب40 أو ب80 هذه فيها خلاف كبير بين الفقهاء. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يضربوه. يضربوه بماذا؟ بصوت، أو فمنهم من يضربه بصوت، ومنهم من يضربه بالنعال، ومنهم من يضربه بثوب. طبعا لا يقول أحد كيف يضربه بثوب، الثوب قد يكون أحيانا ضربه مؤلم، إذا لفه وضربه به هكذا مثل الحبل فهو مؤلم ضربه. فهذا الضرب صفته مختلف فيها. لاحظوا، لم يحدد شيء معين، صوت عثكالة ولا عرجون النخل هذا بعد أن يتساقط منه البلح، سعف النخل، جريد النخل، الثياب، النعال، هذه كلها كان يضرب فيها. فالمراد إيلامه بأي صفة كانت حتى حد 40، وإن ورد في حديث لكن الرواية الأشهر أنه يضرب كيفما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ويضربه أهل البيت ويضربه، يضرب ويهان، هذا هو الوارد الثابت. لكن ورد حديث في البخاري أنه قيل ضربه 40، ولكن الثابت والصحيح أن الأشهر أن الذي ضرب 40 هم الصحابة رضي الله عنهم. حتى في عهد عمر رأوا أن الناس أكثر من شرب الخمور، أو تفشت هذه الظاهرة، وليس يعني كما نتصور، قد يكون مما دخل الإسلام حديثا أو عند توسع الدولة، فرأوا أن يبلغوا به 80 تعزيرا، وإلا فالحد المجمع عليه هو الضرب والنكال، و40 هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما 80 فهي عقوبة تعزيرية. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لا، لو ضربت أحدا بحد ومات لا أدفع دية، يرى أنه هدر، إلا شارب الخمر إذا ضربته 80. لماذا؟ يقول أنه لو ضرب جلد الزاني 100 فمات لا يدفع فيه شيء، يرى أنه هدر. لا، لو ضرب القاذف 80 فمات دمه هدر، لكن لو ضرب شارب الخمر 80 فمات فيرى أنه يدفع ديته. لماذا؟ لأن الثابت في الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كم؟ 40. فال80 تعزير، والتعزير يحمله الإمام إذا تعدى فيه. الأشهر والأشهر الروايات وأكثرها أنه ضرب فقط، لكن وردت رواية عن وصف أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه كان 40، والرواية الأشهر منها أنه قالوا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال والجريد والثياب، وضرب أبو بكر 40. وهو صحيح، لكن هذا، ولذلك يذكر الشافعية حقيقة هذا أنهم يقولون وهذا التعزير الذي أضفوه لا يتجاوز أدنى الحدود وهو 40. وفي المسألة كلام طويل، على كل حال كلام الفقهاء بعضهم لا يرى أصلا هذا التعزير، ويرى أنه اجتهاد من الاجتهاد. هذا الذي جعل علي رضي الله عنه يقول لو مات لوديته. قال ويجب عليه الحد بأمر، ويجب عليه بأحد أمرين، بالبينة. وما هي البينة في وجوب الحد على الشارب؟ أن يشهد عليه اثنان ذوى عدل أنه شرب الخمر أو الإقرار وهو أن يعترف ويقر ولا يحد بالقي لو رأوه يخرج منه خمر أو شم الاستكناه وهو الشم شم معه رائحة خمر فهنا لا يحد لماذا هل يقول قائل نسمع كلام الشاهدين ولا وإذا رأيناه استقى خمرا لا نحده فأيهما أبلغ في إثبات أنه تناول الخمر كلام الشاهدين أو قيء الخمر لكن لماذا لا يقام عليه الحد بمجرد القيء لأن لا نعلم الحالة التي شرب بها هذا الخمر فقد يكون جاهلا أو ناسيا أو قد يكون مضطرا أو لا يعرف أنه خمر أصلا فهنا هذه شبهة ليس كذلك ولدينا أصل وهو درء الحدود بالشبهة لاحظوا إقامة الحدود بحد ذاتها ليست مقصدا شرعيا يعني الآن إذا ليس من المصلحة الشرعية أن نجري وراء إثبات حد وتطبيقه على إنسان المصلحة في ماذا؟ المصلحة والمقصد الشرعي منع هذه الجريمة أن تظهر ويكون ويستمريها المجتمع هذا هو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد من ابتلي بهذه الأشياء فالأفضل والأولى له أن يتوب والله يتوب على من تاب لكن إقامتها والسعي والتنبيش وراءها حتى تقام على الشخص هذه ليست من مقاصد الشريعة وليست فيها الفائدة التي من أجلها شرعت هذه الحدود وهي شرعت زجرا عن انتشار هذه الجرائم وإشاعتها في المجتمع لاحظوا إقامة الحد ليس مقصد ولا مطلب شرعي بذاتها على الفرد إنما هي مقصد لما يترتب عليها من منع هذه الظاهرة فإذا اختفت هذه الظاهرة أو وجدنا شبهة لدرئها فالواجب درء هذه الشبهة درء هذا الحد بهذه الشبهة وأيضا بقي أنه متى يحد متى يقام عليها الحد هل يقام عليها الحد وهو سكران إذا أقيم عليها الحد ما الحد نكال وعقوبة له فإذا كان سكرانا فيقل أثر هذه العقوبة أليس كذلك فعند الشافعية أنه يؤخر إقامة الحد عليه حتى يفيق وهذا وجوبا عندهم لو أقيم عليه حال سكره هذا يكون خلاف الأولى ويعتد به لا يكرر عليه الحد لكنهم يقولون لا يقام عليه الحد إلا بعد إفاقته قال وتقطع يد السارق بستة شرائط لناتي إلى حد السرقة أولا السرقة تعريفها في اللغة أخذ المال خفية السرقة هي أخذ المال خفية وفي اصطلاح الفقهاء أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله لاحظوا هذه العبارات أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله وسيتضح لنا من الشروط محترزات هذا التعريف قال وتقطع يد السارق بستة شرائط أن يكون بالغا لاحظوا قبل هذا وتقطع يد السارق سيفصل ما أن تقطع نعم وتقطع يد السارق بستة شرائط أن يكون بالغا عاقلا وهذه قلنا شروط التكليف ليس كذلك فالمجنون والصغير لا يؤخذان وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار النصاب في السرقة عند الشافعية كم قيمته ربع دينار ولذلك ورد أو صح وهذا الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وورد في حديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن وهو ترس، ترس الذي يتقى به، قيمته 3 دراهم. فكيف يوفق بين الشافعية؟ جابوا عن هذا، ولذلك نجد بعض الفقهاء يقولون نصاب السرقة أن يكون ربع دينار أو 3 دراهم، لكن الشافعية يقولون ربع دينار هو حد السرقة، وأما المجنة الذي قيمة 3 دراهم فكانت في ذاك الزمن تساوي ربع دينار. وهذا هو الأولى من الأقوال، أن نصاب السرقة قيمته ربع دينار لحديث عائشة رضي الله عنها. كم يكون في هذا العصر ربع الدينار؟ كم؟ ربع؟ جرام، قيمة جرام من الذهب، أليس كذلك؟ ما إذا ساوى قيمة جرام من الذهب يكون سرق دينارا، سرق ما يكون ما يوجب قطع يده. قال: من حرز مثله. ما معنى الحرز؟ الحرز هو المكان المحفوظ فيه هذا الشيء المسروق. فالذي يدخل البنوك الآن ويسرق منها، أليست البنوك حرز للمال؟ حرز للمال. وكذلك البيوت، البيوت إذا كانت مغلقة لكن شخص خرج وترك بيته مفتوحا، هل هذا يعتبر حرز؟ لاحظوا، الحرز ورد في الشريعة مطلقا، فيرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فقد يكون الشيء حرز في عصر دون عصر آخر. فالذي يدخل البيوت الآن هذا انتهك الحرز، كذلك الذي يدخل البنوك أو دوائر حفظ المال المغلقة ويكسرها، هذا أيضا انتهك الحرز. الذي يسرق السيارات، من ترك سيارته مفتوحة، هذه ليست محرزة، لكن إذا كانت مغلقة وأتى بمفتاح يفتح السيارات، هذا أيضا انتهك الحرز. قال: لا ملك له فيه. لو كان شريكا في هذا الملك أو له حق فيه، هذه شبهة يدرى بها الحد. قال: ولا شبهة في مال المسروق منه. كيف لا شبهة في مال المسروق منه؟ في مال المسروق منه لا بد أن يكون مالا محترما. فلو سرق خمرا أو سرق آلات موسيقية مثلا محرمة عند مقتنيها، فهنا ليست، لا يقام عليه الحد، لأن أصلا هذه مال غير محترم. قال: وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع. ما هو مفصل الكوع؟ أين هو مفصل الكوع الذي تقطع منه يد السارق؟ المراد به هذا العظم الذي يلي الإبهام، هذا يسمى الكوع. لاحظوا، والعظم هذا الذي يلي الخنصر ماذا يسمى؟ الكرسول. لاحظوا، هذا الكوع، هذا هو المراد به، هو نهاية الكف من عظمة الذراع، هذا المراد، وهذا هو الثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا القطع. طبعا وردت أقوال شاذة أنه القطع من هنا، لكن هذا قول شاذ، وبعضهم أن القطع من نهاية اليد أخذا بعموم فاقطعوا أيديهما، لكن المراد إذا كان ورد هذا اللفظ، وإذا أطلقت اليد حقيقة. ونحن الآن هذه مسألة خطرت في بالي أن أقولها في موضوع سبق، أن نجد أحيانا شراح الكتب أو هؤلاء وهم معذورون في هذا، وأدوا جهد كبير، أنهم غير لغتهم غير عربية، تعلموا العربية بعد ذلك، فيأتون للألفاظ مقولبة هكذا، لكن العربي الذي تعلم اللغة العربية تعليما وهي لغته الأصلية، إذا قيل اليد لا ينقدح بإذنه إلا الكف، أليس كذلك يا شيخ عبد الحكيم؟ لا ينقدح أنه المراد بها كامل اليد، بل المراد إذا أطلقت اليد هكذا المراد بها الكف. ولذلك هذا المفهوم، ووردت قراءة فاقطعوا أيمانهما، فالمراد بالكف إذا اليد إذا أطلقت الذي ينقدح في الدهن الأول، الإطلاق الأول أنها الكف. لا يتصور بإذن خاصة في ذاك الزمن في عند عربي أن المراد فاقطعوا أيديهما، ولذلك جاء في السنة ولم يرد أن هذا كان محل خلاف. فيما بعد أتى من يقول مثل قوله تعالى في الموضوع السابق ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب، فيقول شخص كيف يكون في القصاص حياة وهو قتل؟ لا أظن، بل أنفي أن يكون عربيا يعرف اللغة أو تعلمها تعليم السيف وينقدح في ذهنه تناقض في هذا المعنى. فمدلول اللغة لكم في القصاص حياة، كل يعلم أن هذا للمجتمع وليس للمقتول، فهذه دلالة اللغة يبقى له قوة. وإن وجدنا بعض العرب حتى وهم ما نقول في هذا هم معذورون في هذا، يكتبون ويذكرون أشياء لا يتصورها من يعرف العربية معرفة صحيحة. ومنها هذا الخلاف الذي حدث بعد ذلك، مثل يقال ابن بنت الشافعي يقول أن اليد تقطع من الكوع، والظاهري يقولون تقطع من عمل بقول فأقطع أيديهما. فالمراد باليد إذا أطلقت هكذا الذي ينقدح هي تنطلق على الكف. قال فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب أيضا، وهو يقال له البوع، وهو العظم الناتي على جانبي القدم. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر التعزير يعزره بما يراه القاضي، وقيل يقتل صبرا. ما معنى يقتل صبرا؟ ونحن نجد هذه قتل صبرا يقتل صبرا، هو أن يحبس حتى يقتل، يحبس ويوقف ويصبر للقتل فيقتل، هذا المراد. وكما ترون أنهم إذا لا أدري كيف يتصور أنه يسرق بعد أن يكون قطعت الأربع منهم، لكن هكذا يقول الفقهاء، فلعل لهم في هذا سند، وإن كان هذا بعيد وبعيد التصور أيضا. نعم، إذن يكون القول بتعزيره أولى، لأنه وصل إلى هذه المرحلة، فعجيب هذا الأمر.